بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وجد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اللقاء الأسبوعي سائلين الله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والستر والبركة والعافية، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يربي أبناءنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل أعمالنا. دائما وأبدا أيها الأحباب، ما من بلاء ينزل إلا وهناك حكمة عظيمة من ورائه. من هذه الحكم أن الله تعالى يحب استبرار عبودية العبد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد بهذا البلاء من أجل أن العبد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وينكسر إلى الله ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خالص مخبت. فإذا فعل ذلك العبد وأدام اللجأ إلى الله والانكسار إلى المولى سبحانه، فإن الله تبارك وتعالى يبدل ذلك البلاء. ولو أن هذا البلاء استمر بعد ذلك لكان في ذلك حكمة. من هذه الحكم أن يكون البلاء سببا في رفع الدرجات، في تكفير السيئات، في زيادة الحسنات. إذا البلاء يمكن للعبد أن يجعله قيمة مضافة، بالتعبير الحديث قيمة مضافة، بدل ما الإنسان ينظر إلى البلاء إن دي حاجة سلبية وإن دي دليل إن ربنا سبحانه وتعالى غاضب عليه، ويعيش الإنسان قانط وغاضب وحزين ومهموم ومغموم دون أن ينظر إلى الجانب الإيجابي لهذا البلاء. ولهذا كان بعض السلف من فقههم في مسألة البلاء أنهم يقولون: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إذا من جملة الأسباب التي يرفع بها البلاء التوبة، لأن من جملة الأسباب التي ينزل بها البلاء الذنب. إذا هناك ذنب يقابله ماذا؟ يقابله توبة. الذنب فعل العبد، والذنب نجاسة في القلب. وأمر عجيب أن يكون خير ربنا إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يعني دي مسألة ما فيش فيها أدب مع الله. يعني نسمع بآذاننا ونبصر بأعيننا ونتكلم بألسنتنا ونتحرك بأرجلنا ونبطش بأيدينا، كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. ونعم الله تعالى كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، في مقابل هذه النعم ماذا نصنع؟ ماذا نصنع كعبيد لله سبحانه وتعالى؟ مش ماذا نصنع لله، لأن الله تعالى لا يريد منا شيئا، وإنما نحن نطيع الله من أجل سعادة أنفسنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج منا لا عبادة ولا يحتاج منا شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يظهر العبودية له، إذا نحن نظهر العبودية لله بالصدق والإخلاص والإثبات والاستمرار من أجل تحقيق مصالحنا في العاجل والآجل. الإنسان لما بيطاع ربنا سبحانه وتعالى بتتحقق له مصالح عاجلة في الدنيا ومصالح آجلة يوم القيامة. وتأمل هذه المسألة تجدها مفيدة في تربية الأولاد، ومفيدة في التعامل مع الأزواج، ومفيدة في التعامل مع الأصحاب. إن قانون البلاء قانون يصيب الناس جميعا، ما فيش حد في هذه الدنيا إلا ويتلصى بنار الابتلاء، وكل إنسان بلاؤه مختلف عن الآخر في طبعه أو حجمه أو وقته أو مكانه، لكن لابد من البلاء. أن تبتلى في نفسك، في زوجك، في ولدك، في مالك، في صحتك، في مالك، إذا لابد من وجود البلاء. ومن هنا إذا كان البلاء من جملة القدر فلا بد أن نتعامل مع البلاء بطريقة صحيحة حتى يكون البلاء بلاء قيمة مضافة إلى حسناتنا وخيراتنا. تأمل ذلك المعنى تجده مفيدا، لا سيما في أوقات الظلمة ونزول الفتن والمحنة، لأن بعض الناس ربما يرتادون الطرق المظلمة من غير أن تكون لهم إنارة، فيحدث لهم اصطلام أي اصطكاك ومشاكل، ويشعرون أنهم يحسنون صنعا وفي الحقيقة هم لا يحسنون صنعا بل يسيئون فعلا. أيها الأحباب، هناك بعض الأسئلة نريد أن نعالج عليها سريعا في هذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا جميعا بإذن الله تعالى. السؤال، وسأركز على الأسئلة المتعلقة بجانب التربية والأسرة، كيف أربي أولادي على التدين الصحيح؟ قلت مرارا بأن القدوة الفاعلة، القدوة الفاعلة ليس المقصود بها أن الإنسان يتكلم، ولكن يمكن أن تكون القدوة هي مجمل التصرفات والمواقف والأفعال التي تبصر فيقتدى بها. ولهذا قال الله إن إبراهيم كان أمة، في أحد التأويلات أي كان جامعا لخصال الخير. فعندما يكون الرجل والزوجة كلاهما على تدين صحيح وعلى منهج واحد وعلى طريق واحدة وعلى استقامة بينة، فإن هذه خطوة مهمة جدا في تربية الأولاد على تدين. لكن إذا كان الزوج برأس والزوجة برأس وهو يجر الأسرة إلى هذا الطريق وهي تريد أن تجر الأسرة إلى طريق أخرى، إذن لن يحدث هناك تربية صحيحة لهذه الأسرة المسكينة المكلومة. ولهذا أكرر دائما، عندما تريد أن تتزوج لا تفكر في نفسك ولكن فكر في أولادك، دي مسألة في غاية الأهمية. بعض الناس عاوزها مليحة وجميلة ونسيبة، يريد أن يتزوج لنفسه، وهي أيضا تريد الشاب الوسيم الجميل الغني الذي ينفق عليها، ولكن لا تفكر في أولادها. لابد أن نغير أنماط تفكيرنا عن الزواج. عندما أتزوج ينبغي أن أختار الزوجة المناسبة لأولادي، مسألة مهمة جدا، الزوجة المناسبة لأولادي. وهي عندما توافق على الرجل لابد أن توافق على الرجل الذي يكون أبا مناسبا لأولادها. احنا لابد ان احنا نغير تفكيرنا وتعاطينا للامور، وكفايانا غفلة وجهل واهمال، حتى ضاعت الاسر وثارت اسر المسلمين الان تعيش على صفيح ساخن. اذا القدوة، واول خطوة حسن الاختيار لمسؤول الأسرة من الزوج وزوجه. إذا أحسن هذه الخطوة فإن الخطوات التي تتلوها تكون أيسر بكثير إن شاء الله. أعمل خطاطا وأحيانا يطلب مني أن أكتب يا علي يا حسين يا قاسم اعتقادي بوحدانية الله، والبعض يحتج بحديث أشققت عن قلبه، ماذا أفعل؟ لا، لا تكتب هذه الألفاظ، لأن هذا من باب الشرك، لأن هذا مناداة لميت وتوسل بميت بمقبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال هيا بنا نستغيث برسول الله، وكان حيا، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فلا يجوز أن ندعو المقبورين مهما كانت مكانته، فلا تكتب ذلك. واعلم بأن الرزق عند الرزاق، قال تعالى فاطلبوا فاسألوا. الرزق عند من؟ الرزق يسأل عند من ويطلب عند من؟ عند الله عز وجل. الطريقة المثلى لاستفادة الأولاد من الدراسة والاهتمام بالرزق في أيام الدراسة. أقول بالنسبة لمسألة الرزق، كثير من الناس يفكر في الرزق، وهذا الأمر ليس مكروها، وإنما المكروه أن يتعلق القلب بطلب الرزق، وإنما يطلب الرزق عند الله. فقال ربنا عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالرزق لا يبتغى عند أحد، وإنما يبتغى الرزق من عند الأحد سبحانه وتعالى. الشق الثاني مسألة الاستفادة من الدراسة. للأسف أيها الأحباب أن الدراسة التي يعيشها أولادنا إنما هي يعني وسيلة من وسائل تدمير الأولاد تدميرا. الأولاد في الحقيقة يخرجون من الدراسة لم يتعلموا شيئا كثيرا. ولو أننا أعدنا النظر في الدراسة ومناهجها وترتيبها على أصول صحيحة لكان ذلك أجدى وأفضل وأنفع. وهذه المسألة لعل أن يكون فيها البسط في مقام آخر إن شاء الله. كأنا عصبية جدا مع أولادي، كيف أتخلص من عصبيتي؟ هذه مشكلة من المشاكل التي تضرب الأسر ضربا شديدا، مسألة العصبية، أن الأولاد لا يرون من آبائهم لا سيما عند الأزمات إلا العصبية المفرطة. ولو أن العصبية هذه في مقامات لكان ذلك أولى، يعني لو أن الإنسان يكون عنيف في بعض المواقف من أجل ضبط بعض الأمور لا بأس، لكن أن تكون الأسرة قائمة على العصبية، فإذا ما دخلت البيت وجدت الرجل يصرخ والمرأة تصرخ والأولاد يصرخون وكأن البيت سوق في شارع، هذه مسألة صعبة وتؤدي إلى مفاسد عريضة جدا جدا. فالمرجو من الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم. وينبغي أن نجعل كل مشكلة في سياقها، للنساب العصبية ان احنا بنجعل المشاكل في غير سياقاتها. يعني مثلا افترضنا ان الزوجة تريد مثلا يعني طماطم من اجل ان تطبخ مثلا خضار، الزوج اتى من العمل ونسى ان ياتي بالطماطم، خلاص يمكن ان يتحول مسار الطعام الى طعام اخر. ما الضير ان الاسرة تاكل طعام ليس به طماطم؟ لكن ايه اللي بيحدث؟ اللي بيحدث ان الزوجة تقوم ربط المشكلة كلها في الطماطم، فتقوم ثائرة الزوجة فيرد عليها الزوج فالامور تتفاقم. لابد ان نجعل كل شيء في سياقه الصحيح. ايضا يمكن للولد ان يوجه الى شيء ما، ولكن بعد التوجيه لا يأتي بالمطلوب. يعني مثلا تقول له عندما تشرب من الكوب تضع الكوب في مكان عال، لان اخوه الصغير بيمد ايده يمشدد الكوباية يكسر الكوباية، فكل يوم بتتكسر 3-4 كوبايات، والراجل المسكين كل يومين يروح يشتري كوبايات. اللي بيحدث ان الاولاد لا يلتزمون بهذا التوجيه، تثور ثائرة الرجل لانه المتضرر والذي يذهب فيشتري وينفق من جيبه، فيترتب على ذلك وجود صراخ، وهو يزعق في الولد، زوجته تقول له ما تزعقش فيه، يقول لها انا ازعق فيه انا ابوه، تقول له انا برضك امه، يبدا المسائل. دائما لابد ان نضع كل مشكله في سياقها الصحيح، لاننا اذا لم نضع كل مشكله في سياقها الصحيح فان الامر قد ينفرط في البيت. اقول ان مسألة الغضب لابد ان يكون احيانا، وان يكون لمصلحة ولضرورة، ولكن ان يكون الاصل والغضب والصراخ هذه مسألة قد تؤدي الى مشاكل كثيرة. كيف يدعو الابن امه واخته وهما يسمعان الموسيقى ويشاهدان التلفاز ويأخذان الفوائد الربوية من البنوك إلى غير ذلك؟ ليس عليك إلا أن تنصح برفق، وأن تأمر بالمعروف بالمعروف، وتنهى عن المنكر من غير منكر. فإذا أبنت الحق بالطريقة المثلى بالرفق واللطف مع الدعاء فلعل الله تعالى أن يهديهم، فإن الله تعالى يحدث بالدعاء ما لا يحدث بغيره. ضعف الإيمان والتقصير في الصلاة. لعل من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان عدم وجود الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هذه لا سيما في هذه الأزمان ضرورية لتثبيت المرء على الطريق ودفعه الى الله عز وجل، الصحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. كم من رجل استأمن صاحبه على بيته فغدر صاحبه به وخانه في بيته لأنه لم يطبق هذا الحديث النبوي. كم من جرائم نقرأها أن الزوجة قتلت زوجها لكي يخلو الجو مع عشيقها، وهذا العشيق من هو؟ إنه صديق الزوج. فلا بد أن نحسن اختيار أصحابنا، لأن الصاحب إذا كان صالحا كان نعم المعين لك ونعم المثبت لك على الإيمان. ولهذا كان من هدي السلف أن الواحد منهم إذا أراد أن يسافر سفرا كما في البخاري اللهم ارزقني جليسا صالحا، كان يقول ذلك. فعليك بالجليس الصالح والصاحب الصالح الذي يعينك على طريق الله عز وجل. هل الزوجة التي تصلي وتطيع والديها تدخل في مسمى الزوجة الصالحة؟ طيب، وأين زوجها؟ هي تطيع والديها، ولكن أين طاعة الزوج؟ هي لن تكون أبدا زوجة صالحة إلا إذا كانت طيعة لزوجها، لا سيما إذا كان الزوج رجلا صالحا. فهذه الزوجة تكون صالحة إذا أطاعت بعد الله عز وجل زوجها. الطريقة المثلى للتعامل مع نوعية الناس الذين يغلب عليهم انعدام الوفاء والمرونة وكثرة التلون هي كلمة واحدة: عليك أن تتجاهلهم تماما، إنهم الأوراق الذابلة التي لا ينبغي أن تلتفت إليهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. أمي توفيت منذ أسبوع، نسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يفسح لها في قبرها وأن ينير قبرها وأن يعفو عنها وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. علي دين لا أعرف سداده، هل إذا قصدت أحدا للمساعدة يكون حراما؟ لا، ليس بحرام. إذا قصد من يستطيع أن يسد دينك أو أن يعينك على سداد الدين ليس في ذلك بأس. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. وسداد الدين من جملة خصال الخير، فمن أراد أن يكون في بحبوحة من الخير فعليه أن يساعد المسلمين في سداد ديونهم. الذهب المستعمل، هذه المسألة فيها نزاع، ولو أخرج زكاته لكان خيرا. حكم قراءة عدية ياسين، ليس هناك ما يسمى بعدية ياسين، هذه أمور لا أصل لها. الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وشرب الدخان ليس كفرا وإنما هو معصية، فلا بأس بالصلاة خلفه لا سيما إذا لم نجد غيره. التعليم الأزهري لا أستطيع أن أقول فيه كلمة فصلة، لأن التعليم كله ما هو إلا وجوه لشيء واحد كوجوه البقر، كله متشابه. وهذه المسألة المتعلقة بالتعليم يعني إن شاء الله يكون لنا فيها بسط من حديث في موضع مناسب. كيف أستطيع أن أساعد أولادي حفظ القرآن؟ هي دي المشكلة، أننا نريد أن نجبر أولادنا على حفظ القرآن، لا نريد جبر الأولاد وإنما نريد تحبيب الأولاد في حفظ القرآن. بدل ما الولد يجبر على حفظ مثلا 15 جزء، لا، هو يحفظ سورة واحدة وهو محب لها أفضل، هذا أفضل. فلو جمعنا قلوب أبنائنا على حب القرآن لكان ذلك أولى من أن نجمعهم على حفظه وهم له كارهون. كثير من الأولاد لا سيما في التعليم الأزهري الذين يجبرون على حفظ القرآن يجدون أن حصة القرآن أو درس القرآن كأنه علقة أو كأنه شربة مثلا زيت لابد أن ينفكوا منها، مسألة صعبة. لكن لو جمعنا قلوب أبنائنا على حب القرآن لكان ذلك أولى وأولى. الأولاد الذين يستثقلون آباءهم سواء الأب أو الأم، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الأولاد يريدون أن يجروا في أهوائهم. العيال عاوزين يشغلوا جوا أفلام، عاوزين يجيبوا ألعاب على النت، عاوزين يتفرجوا، عاوزين يضيع أوقاتهم. فالأب والأم كده ما ينفعش، كده ما يصحش، اقفلوا الجهاز، غيروا البرنامج ده، بلاش موسيقى. فبالتالي وجود الاب والام بالنسبه لهم امر ثقيل، وبالتالي بيسعد الاولاد اذا كان الاب والام كلاهما مشغول. ليه؟ لان الجو يخلو لهم. هذا هو السبب الاساسي، هذا هو السبب الاساسي لاجيال اليوم الذين يريدون الانفكاك من كل قيد وتوجيه. بيعتبرهم ان توجيهات الاباء دي قيود، يريدون الفكاك منها والانسلاخ عنها، فلا يريدون احدا يوجههم او يضغط في توجيههم. نسأل الله تعالى ان يعافينا جميعا. هل يجب على الأبوين في عصرنا الحالي تعلم التربية بسبب هذا الانفتاح الكبير؟ بالنسبة إلى التربية، المسألة مش مسألة تعلم، إنه يقرأ كتاب ويأخذ دورة أو دورتين في التربية يبقى كده تعلم التربية وهيبقى كده إنسان تربوي. وإلا الآباء السابقون الذين ربوا الأجيال كيف تعلموا التربية وطبقوها؟ طب بلاش دول، الصحابة الكرام كيف ربوا أبناءهم، والسلف العظام كيف ربوا أبناءهم. هؤلاء لم يأخذوا دورات ولا خلافه. يمكن أن تقول بأن هذه الأزمان كان الفساد فيها قليلا، أما الآن فإن الفساد صار موجودا في كل مكان، بل إن الفساد يزاحم الهواء في السماء، يعني بدل ما تشم هواء بتشم فساد. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، ولكن وجود الفساد يعني عظم الإرادة، يعني عظم الإرادة. يعني الإنسان لما يكون الفساد أكتر إيه اللي يحصل له؟ لو كان رجل متعلق بالله بتكون إرادته على مواجهة الفساد أشد وأعظم، أشد وأعظم. يعني الكلام ده بالفعل مظبوط، ولكن الصحيح أن الإنسان يواجه هذا الفساد الشديد ليس بالضعف ولا بالوسم ولا بالخمول، وإنما يواجه ذلك بالقوة وعزم الإرادة، وهذا هو المطلوب. إذن المطلوب وجود إرادة وقوة عازمة إن احنا نغير في الأجيال الصائبة. الإرادة دي لو موجودة عند الآباء إذن هذه خطوة مهمة جدا. لكن نقول هذا الكلام ونجد بعض الملتزمين والملتزمات المتسننين والمتسننات ممكن يودي بنتهم او ابنهم حضانة لغات يدفع في السنة 100,000 جنيه. ده حضان 100,000 جنيه في السنة حضان، امال بقى في مدرسة يدفع قد ايه؟ طب لما يخش اعدادي، طب لما يخش ثانوي، طب لما يدخل جامعة، وهذا كله من اجل ماذا؟ مئات الالاف التي تصل الى ملايين من اجل تعليم الابن في مدارس الانترناشنال، ده كله من اجل ايه؟ من اجل ماذا؟ طب لو قيل لهم نريد ان تدفعوا عشر هذه المبالغ لله، ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ لن يصنعوا شيئا ولن يفعلوا شيئا. اذا لابد ان نتغير نحن، ولابد ان نعيد انماط تفكيرنا عند التعامل مع الواقع، لا سيما في قضايا التربية. كبر الأولاد وصاروا شبابا وفي كلمات وهم صغار سمعوها كانت كلمات سلبية وما زالت في أذهانهم. هناك قاعدة كونية، هذه القاعدة هي قاعدة الإزاحة، قاعدة اسمها قاعدة الإزاحة، دي قاعدة كونية، إن القوي بيزيح الضعيف، وإن التالي إذا كان أسبغ وأعظم بيزيح الذي قبله. دي قاعدة الإزاحة، دي قاعدة معتبر. تجد مثلا إن في هناك أشياء فاسدة موجودة في النهر، فتأتي بعض الموجات النهرية القوية تزيح هذه القدرات وهذه الأوساخ بإزاحة. بلاش زودة، انت اكلت اكلة مش كويسة عملت مشاكل في المعدة، بعد كده شربت شوية شوربة خضار وشوية لسان عصفور وشوية شوربة بليمون، ايه اللي يحصل؟ ده يزيح اللي فات. دي مسألة سبحان الله، طالب كان ضعيف فكان تقديره ان هو ضعيف، الطالب ده الشطر وذاكر وجدعا جاب تقديرات اعلى، ايه اللي يحصل؟ الصورة السلبية الموجودة في ذهن المدرس بتزاح بالصورة الإيجابية الجديدة، وبالتالي لو في هناك أوضاع سلبية عند الأولاد كانت موجودة في صغرهم وما زالت متعلقة في أذهانهم، فبقاعدة الإزاحة يجب على الآباء والأمهات والذين يباشرون التربية أن يقوموا بإزاحة هذه الكلمات شيئا فشيئا من غير أن ينبهوا عليها. يعني مثلا افترضنا أن في هناك مثلا يعني بنت اسمها وليكن اسمها علياء، أمها بتنادلها دايما تقول لها يا فشلة، بدل ما تقول لها يا علياء تقول لها يا بنت يا فشلة. البنت الكلمة دي كل ما تقول تنادى على أي بنت تقول لها يا فشلة، لأن سمعت مامتها بتقول لها إيه يا فشل، فأصبح في ذهنها إن دي كلمة عادية تتقال للبنات. ففي المدرسة بنت اسمها فاطمة وبنت اسمها مريم وبنت اسمها غادة وبنت اسمها كذا، بتنادي زمايلها يا بنت يا فشل، أنت يا بنت يا فشل، أنت يا فشلة. طب لو عاوزين نغير هذه الكلمة في ذهن البنت وفي مصالح نعمل إيه؟ تغيير يبدأ منين؟ يبدأ منين؟ يبدأ من الأسرة اللي طلعت الكلمة دي. إذا التغيير دائما بيبدأ من الأسر. أعلم أن الأولاد تتلوث أسماعهم بكلمات في الشوارع وفي المدارس، ولكن ينبغي للأسر أن يكون من جملة أدوارها معالجة هذا التلوث بالطريقة المثلى. وأرجع وأقول إن مسألة التلوث السمعي إن شاء الله سيكون لنا فيها يعني حديث. أنا قسمت السنة في ثالثة ثانوي وجبت المجموع كويس السنة الأولى، والآن مش عارف أشعر إن أنا زهقان ومش قادر على المذاكرة. هي دي تجربة إحنا شفناها مع بعض الناس الشاطرين. الشاطر في دماغه بسبب الاهتزاز في مسألة الثقة انه يقول طيب بدل ما اخدها في سنة واحدة ممكن اجيب 95-96%، لا اقسمها على سنتين واقفل 100%، فيجيب اول سنة 98%، المفترض تاني سنة يجيب كم؟ 100%، عشان لو جمعت الاتنين وقسمت على اتنين مش هيطلع المجموع اللي هو عاوزه، فبالتالي بيشعر بنوع من الإحباط. دي أولا. ثانيا إن السنة الدراسية عندنا في ثالثة ثانوي سنة طويلة جدا، وجرت العادة إن الأولاد بياخدوا فيها دروس، فلما تكون السنة طويلة على 9 علوم أمال لما تكون السنة على 4 علوم ما قسمها قسمين 5 في سنة و4 في سنة، فلما يكون سنة طويلة 9 شهور يخليها على 4 علوم وهو ذاكرها من قبل فبيشعر بالفعل بالملل. وبالتالي انا يعني كان من باب النصيحه اقول لابنائنا مساله تقسيم السنه الى سنتين ده مشروع فاشل تماما، الا اذا كانت هذه رغبه الطالب خلاص يتحمل رغبته، ولكن كرأي هذا مشروع فاشل. اولا. ثانيا اللي يقسم السنه ما يذاكرش الا 3 شهور الاخيره بس، والشهور اللي قبل كده يشتغل اي شغلانه يجيب فيها قرش علشان يساعد في الدروس اللي هياخدها بعد كده، لذا قراره. وعلى اي حال نسأل الله تعالى ان يوفق اولاد المسلمين. كان هناك عدة مقالات لي في تربية المراهقين نشرتها على النت وبإذن الله تعالى يعني ربما أجمع هذه المقالات وأجعلها في كتاب مستقل قريبا إن شاء الله. مسألة قلة الصحبة مع اختلاف المناهج ولكل وجهة هو موليها، كيفية صيانة القلب على طاعة الله وخلوة النفس، هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أريد أن أحول ابنتي من العمل الأزهر، ولكن البنت ترفض، ليس بغضا في الدين ولكن حبا في زميلتها في العام، ماذا أفعل؟ الحقيقة أن أنت لو أردت تخليها في التعليم العام لا بأس، لا بأس، وتجعل هناك بعض الوقت لتدريس المواد الدينية، لعل ذلك قد يكون أولى، لا سيما إذا كانت هي مستمسكة بالتعليم العام. أفضل طرق للإصلاح بين الزوجة وأم الزوج: عليك بالدعاء، لا سيما إذا كانت أم الزوج تغار من زوجة ابنها، لأن استقيمها أن زوجة الابن خطفت ابنها منها، وبالتالي يعني قلبها متغير. الأمور المتعلقة بالقلوب حلها لا يكون إلا بالتوجه إلى الله عز وجل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الخير في بيوت المسلمين، وأن يوفقنا لحسن تربية أبنائنا. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني إذا قدر لنا لقاء في الأسبوع القادم نكمل بقية الأسئلة، نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.